بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن باب الأفعال، وقلنا إن الكلام فيه قليل، لذلك قدمه المصنف رحمه الله. وتكلمنا بشيء من الإيجاز عن الفعل الماضي والمضارع والأمر، ثم عقبنا الكلام عن الفعل المضارع وأنه في الأصل مرفوع ما لم يتصل به أو يدخل عليه ناصب فينصب أو جازم فيجزم. وقد عددها المصنف رحمه الله، عدد النواصب ثم أتبعها بتعداد الجوازم، ونحن حاولنا أن نضرب على كل منها مثالا. فالأصل كما تقدم أن الفعل المضارع مرفوع، تقول يضرب عمرو زيدا، فيضرب فعل مضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه ناصب كقولنا لن يضرب عمرو زيدا، فيضرب فعل مضارع منصوب. لما؟ لأنه قد سبق بأداء من أدوات النصب. تقول لم يضرب عمرو زيدا، فهنا الفعل المضارع جزم مجزوم. لما سبب جزمه؟ قلنا كما أسلفنا لأنه سبق بأداء من أدوات الجزم، وعلى ذلك فقس. ثم انتهينا من باب المرفوعات سريعا، أو من باب الأفعال سريعا، فبدأنا في باب المرفوعات، باب الأسماء، وبدأها المصنف رحمه الله بالمرفوعات منها لشرفها وفضلها ومكانتها، فبها بدأ رحمه الله. تكلمنا عن الفاعل بشيء من الإيجاز كذلك، وقلنا أنه الاسم المرفوع الذي سبق بالفعل، تقول قام زيد، ذهب عمرو، أكل خالد. فخالد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو كما أسلفنا قد سبق بفاعله، اسم مرفوع قد سبق بفعله، سبق بفعله. ثم عرجنا على المفعول أو نائب الفاعل، نائب الفاعل، وقلنا وذكرنا تسمية المصنف له، وأن تلك التسمية هي عليها أغلب المتقدمين، ونص أغلب المتأخرين على تسميتها بنائب الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله، لم يذكر فاعله. فتقول سرق الطعام، سرق المتاع، أكل الطعام، وهكذا. ثم ذكرنا أيضا من المرفوعات المبتدأ والخبر كما نص عليه المصنف رحمه الله رحمة واسعة، تقول البيت جميل، المسجد واسع، زيد قائم، وهكذا. ووصلنا وإياكم عند العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، أو ما تعرف وتسمى بالنواسخ، التي إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت إما ما النسخ هو الإزالة، كما في اللغة تقول نسخت الشمس أظلة، أي أزالت الظل. فهذه النواسخ تغير من أحكام المبتدأ والخبر إذا دخلت على المبتدأ والخبر، لذلك سميت بالنواسخ، وهي تنقسم كما قرر المصنف إلى ثلاثة أقسام: كان إلى كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فإن أو كان وأخواتها كلها أفعال، إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنها ترفع المبتدأ ويسمى باسم كان، وتنصب الخبر ويسمى بخبر كان. تقول زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر، إذا دخل عليه هذا الناسخ تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما. فكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بعكس إن وأخواتها، فإن وأخواتها كلها حروف، وإذا دخلت على الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. تقول زيد قائم، إذا أدخلت عليه أحد هذه النواسخ من إن وأخواتها تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. أما القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها، فهي تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر. تقول مثلا إن زيدا قائما، أو تقول مثلا إن ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، ظننت النهار طويلا، ظننت النهار طويلا. فالمصنف رحمه الله إنما ذكر ظننت وأخواتها في باب المرفوعات إنما بالمناسبة، ناسب أن يذكر ظننت وأخواتها في هذا الموضع لما ذكر النواسخ، مع أنها كما أسلفنا تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، فإذا لا محل لها في هذا الباب في باب المرفوعات، ولكن من باب المناسبة والتناسب أردفها بالنواسخ هاهنا، كان وأخواتها أردفها بكان وأخواتها وإن وأخواتها، فذكر وناسب أن يذكر هاهنا ظننت وأخواتها. نعم. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. نعم، كما أسلفنا من أن كان وأخواتها ماذا تعمل في المبتدأ والخبر؟ ترفع الخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر. فمثلا تقول كان الشيخ شابا، كان الشيخ شابا، كان المسجد واسعا، كان الله غفورا رحيما، كان الجو باردا، وهكذا. قال أيضا وأمسى، من أخوات كان أمسى، أمسى أيمن قائدا، أمسى أحمد عالما، أمسى أحسى زيد كريما وهكذا أيضا وأصبح أصبح النهار طويلا أصبح البرد شديدا وهكذا تضرب عليها الأمثال هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وأضحى أضحى الفقير ورعا أضحى المجاهد قويا وهكذا قال وظل نحو ظل العالم صابرا ظل المراقب محتسبا وهكذا قال وبات بات التقي ساجدا بات المراقب حارسا وهكذا قال وصار صار الإنصاف عزيزا صار المؤمن غريبا فإذا تضرب عليها الأمثلة وهي من أخوات كان وكان وأخواتها كما تقرر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر قال وليس وهي لنفي الحال عند الإطلاق تقول مثلا ليس المؤمن جبانا تقول مثلا ليس العالم منافقا وهكذا ثم قال وما زال جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر رحمه الله لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما خطر القطر من السماء فلا يزال الجهاد حلوا خضرا كذا صح كما في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ما زال أسامة شامخا تقول ومن فك الطالب دارسا فهو يواظب على دراسته من فك الطالب دارسا قال وما فتئ المنافق ماكرا ما فتئ المنافق ماكرا وما برح محمد كريما وهكذا تضرب على ذلك الأمثلة ثم قال وما دام لا أرغب في الخروج من البيت ما دام الفجور منتشرا ما دام الفجور منتشرا وهكذا نعم وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك نعم هناك من هذه النواسخ من كان وأخواتها ما يتصرف فيكون على الفعل الماضي كان زيد قائما وكذا في الفعل المضارع يكون زيد قائما وكذا في الأمر أيضا كن قائما أين الاسم هنا أين اسم كان نعم أجمل تقديره أنت نعم أنت بارك الله فيك اسمه مستتر وجوبا تقديره أنت كن أي أنت قائما وهكذا قال وأصبح هذا في الماضي ويصبح هذا في المبارك وأصبح هذا في الأمر. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، هذه بعض الأمثلة على ما تقدم. نعم، هذا بخصوص كان وأخواتها. ثم قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. نعم، سبق بينا أن إن وأخواتها تعمل بعكس كان وأخواتها، فهي تنصب المبتدا وترفع الخبر. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، الاسم أي اسمها وهو المبتدا. قال: وهي فبدأ بتعدادها. قال: إن الكسر، إن الإنسان عجول. تقول مثلا: إن الإنسان عجول. تقول مثلا: إن الإسلام منتصر. فالإسلام هو في الأصل، تقول الإسلام منتصر، فلما دخل عليه هذا الناصر وهو إن هؤلاء فنصب المبتدا وهو الإسلام، سمي باسم إن، اسم إن منصوب ومنتصر، خبر إن مرفوع. قال: وأن، تقول مثلا: بلغني أن العربي كريم، بلغني أن العربي كريم، علمت أن الراوي ثقة، وهكذا. قال: ولكن بالتشديد. مثلا تقول: البلايا كثيرة لكن المؤمن صبور، لكن المؤمن صبور. تقول: المحن منتشرة لكن الفرج قريب، لكن الفرج قريب. قال: وكأن. تقول: كأن خالدا أسد، كأن خالدا أسد، كأن السجن مدرسة، وهكذا. قال: وليت، ليت الزمن واقف، ليت الزمن واقف. ولعل، لعل الحبيب قادم، لعل الحبيب قادم. ثم ضرب على ذلك بعض الأمثلة فقال: تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، كما ضربنا على ذلك الأمثلة. نعم. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. نعم، فذكر هنا معانيها كدليل على هذه الفائدة، فيقول إن وأن للتوكيد. فمثلا تقول: الفرج قريب، تريد أن تسلي شخصا فتؤكد له ذلك: إن الفرج قريب، إن الفرج قريب. تقول مثلا: علمت أن الله غفور، علمت أن الله غفور. هذه إن وأن للتوكيد. ولكن قال للاستدراك، لكن للاستدراك وهو تعقيب على الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفي ذلك. تقول مثلا: العلم مفيد لكن طالبه قليل، لكن طالبه قليل. لأنك حينما تقول العلم مفيد يتوهم متوهم أن كل الناس قد حرصوا عليه وانكبوا عليه، فأنت ترفع هذا التوهم بهذا الاستغفار، ولكن طالبه قليل. قال: وكأن للتشبيه كأن محمدا ليث، كأن محمدا ليث، فأنت شبهت محمد بالليث. يقول: وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. فليت للتمني، والفرق بين التمني والترجي أن التمني لأمر مستحيل، وكذا يدخل فيه ما ليس بمستحيل. قد تتمنى أمرا بعيد المنال صعب ولكنه قد يقع، وقد تتمنى أمرا مستحيلا، هذا يسمى التمني بليت ونحوها. فكما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما. وأما الترجي فهو طلب لأمر محبوب قد يقع، لأمر محبوب قد يقع، لعل الحبيب قادم، لعل الحبيب قادم، لعل النصر قادم، ونحو ذلك. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخبت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا وخبت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام النواسخ أو العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ظننت وأخواتها، سبق أن بينا أنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. قال: وهي ظننت، فظننت هي أم الباب. تقول مثلا: ظننت الرجل كريما، فهي نصبت المبتدأ والخبر. ظننت الرجل كريما. تقول أو قال المصنف رحمه الله: وحسبت. تقول مثلا: حسبت المسجد واسعا. قال المصنف: وخلت. تقول: خلت الهلال لائحة. خلت الهلال لائحة. قال المصنف: وزعمت. تقول مثلا: زعمت الدرس سهلا. زعمت الدرس سهلا. تقول وقال المصنف: ورأيت، وهي لرؤيا القلب. تقول مثلا: رأيت العلم مفيدا. رأيت العلم مفيدا. قال: وعلمت. تقول مثلا: علمت الكفر منهزما. علمت الكفر منهزما. وهذه الأمور توصف ويطلق عليها بأفعال الشك واليقين، أو كذا تسمى بأفعال القلوب. هذا هو القسم الثالث من أقسام النواسخ. قال المصنف رحمه الله: ووجدت كذا. وجدت من هذا القسم، من قبيل هذا القسم. وجدت الإيمان حلوى. تقول: وجدت الإيمان حلوى. واتخذت جعفرا صديقا. اتخذت جعفرا يقول: وسمعت مثلا كقول الراوي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: سمعت النبي يقول، سمعت النبي يقول، كما قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. كما يقول معاوية رضي الله عنه: سمعت النبي يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين أيضا. يقول المصنف رحمه الله كأمثلة على ما تقدم، تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. لماذا هنا كما ترون بين أيديكم في النسخ مثلا قال المصنف: وخلت عمرا شاخصا؟ لماذا نقول ونعلم يقينا أنه قال عمرا ولم يقل عمرا؟ لما؟ نعم، لما نتيقن انه قال عمرا؟ نعم، من طالب النجيب يرفع يده. نعم، عمر، لانه ليس بمنصرف، ممنوع من الصرف، فلا يقال عمرا بل يقال عمرا، فعمر لا ينون. ويقال من اللطائف ان عمرو سرق واو داود، عمرو سرق واو داود، فلا بد الفرق بواوين وتكتب وان واحده واحده. واما عمرو فتكتب ولا تلفظ، وكتبت من باب التفريق بين عمر وعمرو. نعم. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتحريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. نعم. فكما قال المصنف رحمه الله، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. إذن هذا الباب وما سيليه ليس خاصا بالمرفوعات، ليس خاصا بالمرفوعات، بل هو من التوابع، من التوابع. فإن كان المنعوت مرفوعا فالنعت مرفوعا، إن كان منصوبا فمنصوبا، إن كان مجرورا مخفوضا فمخفوضا، وهكذا. فإذا ليس هذا حكرا على باب المرفوعات، بل سيتكرر معنا في المنصوبات وفي المخفوضات كما سترون بإذن الله تعالى. قال: باب النعت. والنعت معناه الوصف، لذلك يسمى هذا الباب أيضا بباب الصفة، وكذا يسمى باب الوصف. فهذا الأصل من حيث اللغة هو وصف الشيء بما فيه. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفا وتنكيرا. تقول: جاء زيد. ما هي صفة زيد؟ العاقل. جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. فهو تابع إذن لمنعوت، للمنعوت. النعت تابع للمنعوت رفعا ونصبا وخفضا، وليس فقط، بل أيضا وتعريفا وتنكيرا. تقول: جاء الرجل الكريم. جاء الرجل الكريم، هذا في التعريف. أنت عرفت الرجل بأن التعريف، أو بتعريف، أو باصطلاح المؤلف والكوفيين بالألف واللام، بالألف حينما تقول جاء الرجل فزمك تقول الكريم، ولا تقول كريم، لا يصح ذلك، بل كما عرفت المنعوت تعرف النعت، فهو النعت تبع للمنعوت في التعريف والتنكير. تقول جاء الرجل الكريم وتقول جاء رجل كريم، هذا في التنكير، جاء رجل كريم. لما تكلم المصنف رحمه الله بأن النعت تبع للمنعوت في التعريف والتنكير ناسب أن يعطي الطالب لمحة يسيرة عن المعرفة والنكرة، فقال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. نعم، فيعرفك المصنف رحمه الله على المعرفة، والمعرفة ما دلت على معين. قال خمسة أشياء، والبعض يذكر أنها ستة أشياء. المصنف رحمه الله يذهب إلى أنها خمسة، والبعض يقول ستة، ولكن هذا الخلاف صوريا لا حقيقة له، ولكنه خلاف لفظي فحسب، إذ أن المصنف رحمه الله قال والاسم المبهم، والاسم المبهم، وغير المصنف قال اسم الإشارة والاسم الموصول. وفي الحقيقة إن المبهم هو يتفرع عن هذين، اسم الإشارة والاسم الموصول. قال المضمر نحو أنا وأنت وأنت وأنتم وأنتن، فهذا الاسم المضمر. والعلم قال نحو زيد ومكة، سواء كان هذا العلم على ذكر أو على أنثى. قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، هذه من أسماء الإشارة، هذه وهذا وهذان وهؤلاء من أسماء الإشارة. وأما الاسم الموصول فهو الذي والتي والذين واللاتي ونحو ذلك. فهذه هي المعرفة كما عرفها وذكرها باختصار المصنف ابن آجروب رحمه الله. نعم. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم، فالمصنف رحمه الله ذكر من المعرفة ما دخل عليه الألف واللام، مثلا تقول في قول الله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا معرفة وعرف وحلي بأل وهي العهد الذكري، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر من هو هذا الرسول في سياق هذه الآيات وهو موسى عليه السلام. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار، أي غار هذا معروف وهو ليس بنكرة، عرف بأل وهي للعهد الذهني، معروف ذهنا أي غار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال في المعرفة مثلا تقول الرجل الغلام، ثم قال أتبع لكنك عندما تضيف لاسم علم تقول غلام سيد، فها هنا أصبح معرفة، أصبح معرفة لما؟ لأنه أضفته إليه. قال النكرة كل اسم شائع من جنسه أو في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فتقول مثلا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فزجره فقتله كما رواه الإمام أحمد في مسنده. فإذا ورجل هذا نكرة، قد يصح عليك أنت وأنت وأنت وعلى زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى أسامة وعلى أيمن. أي رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهو من سادات الشهداء. فإذا النكرة قال المصنف رحمه الله اسم شائع في جنسه، هو يصلح على ينزل على كل الرجال، لا يختص به واحد دون آخر. قال وتقريبه أي تسهيل هذا المعنى للمبتدئ، قال كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، أي قبل تحية ما به أل. فرجل نكرة صح أن يدخل عليه الرجل، فرس نكرة الفرس، مرأة نكرة، صديق نكرة، معلم نكرة. فتقول المعلم الآن عرفته كما مر معنا في المعرفة والاسم الذي فيه الألف واللام. نعم. باب العطف. وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم. باب العطف، وهذا هو عطف النسب. قال وحروف العطف عشرة، وعلم ذلك أيضا كما دائما نردد بالاستقراء لاستقراء كلام الاستقراء كلام العرب. قال وهي الواو والفاء وثم. فالواو هي للعطف مطلقا، تقول مثلا جاء زيد وعمر، هنا لا تفيد لا الترتيب ولا التحقيق، جاء زيد وعمر فلا تفيد أن زيدا جاء قبل عمر ولا أن عمرا جاء قبل زيد، جاء زيد وعمر. أما الفاء العطف بالفاء فهي تفيد الترتيب والتحقيق، تقول جاء زيد فعمر. نقول الترتيب أي أن الثاني بعد الأول، جاء زيد فعمر أي أن عمرا جاء بعد زيد، ثاني من زيد. والتحقيق تفيد أنه جاء بعده دون مهلة، دون مهلة. فجاء زيد فعمر أي جاء بعده مباشرة دون انقطاع. أما إذا قلت ثم عرفت بثم جاء زيد ثم عمر، فهنا تفيد الترتيب مع التراخي، مع التراخي أي بينهما مهلة وفترة. مثلا تقول بعث الله موسى ثم عيسى ثم محمدا، ثم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول مثلا سافرت السمكة هنيئا مريئا. هو من جملة باب التوابع. فضرب الأمثلة على ذلك فقال: جاء زيد وعمر، هذا في حال الرفع. قال: ورأيت زيدا وعمرا، هذا في حال النصب. ومررت بزيد وعمر، هذا في حال الخفض. قال: وزيد لم يقم ولم يقعد، هذا في حال الجزم. فكما أسلفنا أنها تتبع هذا العصر من أحد أبواب التبع، فهي تبع لما قبلها. نعم. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي: النفس والعين وكل وأجمع ودوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. نعم. التأكيد أو التوكيد، وبالواو أفصح، تقول باب التأكيد وتقول باب التوكيد. والتوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فأما التوكيد اللفظي فأيضا ينقسم إلى قسمين: إعادة الكلمة نفسها، والقسم الثاني إعادة ما يراد الكلمة. وأما إعادة الكلمة فأيضا ينقسم إلى قسمين: قسم في إعادة الفعل، وقسم إعادة الفاعل. فمثلا تقول في إعادة الأفعال: جاء جاء زيد، جاء جاء زيد، فأنت تؤكد لهذا الخبر في قدوم زيد إلى مدينة القيروان، فأنت تؤكد ذلك لفضحك أو لأهمية الأمر، فتقول: جاء جاء زيد. وإما في القسم الثاني لتحت هذا القسم من أقسام التوكيد اللفظي، إعادة وتكرار الأسماء، فتقول: جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، فأنت تؤكد أيضا لهذا الخبر بهذه الكيفية. هذا في القسم الأول الذي قلنا الإعادة، إعادة الكلمة نفسها. في القسم الثاني إعادة مرادف للكلمة، إعادة الكلمة نفسها، كما سيأتي في هذا الباب في باب التوكيد أنا أخذ لكم ما قبله. فإذا القسم الثاني إعادة المفرد أو مرادف للكلمة، فتقول مثلا: جاء أقبل زيد، جاء أقبل زيد، فأقبل مرادف لجاء، وأنت أعدت ذلك للتوكيد. هذا ما يتعلق في القسم الأول من التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي. أما ما ذكره المصنف رحمه الله بين أيدينا فهو التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع. فالنفس بمعنى الذات، كذلك العين بمعنى الذات. تقول: جاء زيد نفسه، فهنا زيد فاعل مفعول. الإحاطة والشمول. ضرب المصنف رحمه الله على ذلك مثالا فقال: ورأيت القوم كلهم. مثلا تقول في قول الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا جاء بتوكيدين، الأول كلهم والثاني أجمعون. فلما كان الملائكة فاعل مرفوع، كذا كان المؤكد لذلك قال: كلهم أجمعون. كلهم، ولم يقل سبحانه وتعالى كلهم أو كلهم ولا أجمعين، بل كلهم أجمعون. قال: وكل وأجمع. أجمع للجمع من الإناث، تقول جمعاء في التوكيد. جاء النساء جمعاء. قال: وتوابع أجمع، وهي أكدع، أي من تكدع الجلد إذا تجمع. قال: وأبدع من قولهم ذو رقبة بتعاء، أي طويلة. قال: وأقصع من قولهم تبصع العرب إذا تجمع، وهي لا تستخدم على حدة، بل تأتي بعد أجمع. تقول: جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، وهكذا. قال: تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين، وهكذا، وقد سبق وأن ضربنا الأمثلة على ذلك. نعم. باب البدل. إذا بدل اسم من اسم أو فعل من فعل أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد عمله، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب البدل. والبدل في اللغة هو العوض، فأنت تقول: أبدلت هذه السلعة بتلك السلعة إذا عوضت عنها تلك السلعة. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، أي إن كان مرفوعا أو منصوبا أو نحو ذلك مما تقدم. قال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء أي المساوي له، بدل الشيء من الشيء. تقول: جاء محمد أبوك، جاء محمد أبوك، فأبوك بدل لمحمد. من هو محمد؟ هو أبوك. جاء خالد أخوك، جاء خالد أخوك، فأبوك بدل عن محمد. فإذا هو يأخذ حكم في الإعراب. وكثير ما يخطئ أصحاب المؤسسات الإعلامية ونحو ذلك من المشتغلين في نصرة الإسلام والمسلمين في هذا الباب، فلينتبهوا له جيدا، فيقولوا مثلا: قام الشيخ أبي فلان. فلا بد أن تقول: قام الشيخ أبو فلان، لإلقاء كلمة كذا وكذا. يقولون: محاضرة للشيخ أو لفضيلة الشيخ أبو فلان. لا بد أن تقول: أبي فلان. لما؟ لأنه بدل لمخطوب فهو يخبر لأبي فلان. تقول: إن الشيخ، لا تقول أبو فلان ولا أبي فلان، إن الشيخ أبا فلان. فهذا بدل الشيء من الشيء، أي المساوي له، المساوي له. لأنه يأخذ حكم أو بلعن. نعم، بارك الله فيك.